إن

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ

قل تنزل علينا كتابا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء قَيِّمًا قاموا

إلا أن فليؤمن

أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء السماء تَخِذَ الْمُضِلِّينَ وربك الغفور وتلك القرى فانطلقا حتى إذا